والمقيم بقفر الحج عيسى بقفر شكر محافظة القليوبية، كما يسعدنا أن يكون معنا الصاعد الواعد في سماء القرآن الكريم والذي نشاهده دائما عبر القنوات الفضائية، فضيلة القارئ شيخ محمد مصباح أحمد القارئ والمقيم بمركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا فضيلة القارئ شيخ سامي خفاجي الذي جاء مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ونيابة عن نقابة الأشراف بمحافظة الشرقية يتقدم بخالص العزاء باسم الشريف الشيخ موسى المسلمي وأيضا نجله الأستاذ محمد موسى المسلمي الذي يتقدم بخالص العزاء إلى مولانا الشيخ عثمان، وباسم أهالي العراق وباسم الحاج زامل صاحب شركات زامل الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني، وحضرة العمدة عبد الرحمن زينهم قفر مروان محافظة القليوبية، وحضرة العمدة أيمن الغديري شبين القناطر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، هيا بنا نعيش مع كتاب رب العالمين دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ والمقيم بالتلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمد عبد العزيز الألفي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون والعاقبة للمتقين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن شو يا عم عمد بسكت شو افتح لي الصوت ده شو هترد كويس افتح الصوت بتاع الهواء السم إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا صدق الله العظيم. ولا يصدنك كل شيء إنها ولا تدعوا مع الله إلها ولا تدعوا مع الله إلها ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بهذه الآيات البينات التي عزف بها القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، ففاضت العيون بالدموع واهتزت الأبدان ولانت الجلود لآيات الواحد الديان. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ شيخ محمد عبد العزيز الألفي، القارئ والمقيم بالتلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيش مع حضراتكم وينقل لكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية وهندسة كهربائية لصاحبها الحاج محمد سرحان واولاده المقيم بالغار، وتنقل لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لؤلؤة السرادقات وعميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمحافظة الشرقية. هذا اللقاء